تسعد يا من صرت ربي شاهدت الكعبة الحلوة تسعد يا من زرت ربي شاهدت الكعبة الحلوة طفل سعيت ولبي بين الصفا والمروة بين الصفا والمروة ما تسياها يلا شدوا الحقاية وقصدوا البلدينا في رفعهم البلاية أبو سهران أمينا أبو سهران أمينا مهرم يا ظامي مغرم يا ضامي الروم خذ لك شرابا من زمزم وإن كان قلبك مجروح عيني زرقا لك بلسم عيني زرقا لك بلسم يا الله يا الله شد من عنه العدل اشتهر ربي بجاه عمر من عنه العدل اشتهر اصرف شؤون الكهر وجد له بالصفا وجد له بالصفا يا قلبي ما يحب إلا يصلون وضم دايم عليك يا مختار يصلون أصحابك يا محمد بالهجا يصلون ويرمون العدا من فوق الحرام ويرمون العدا صلي يا رب.